السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال العوفي عن ابن عباس: قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يقول لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: مثابة للناس يقول يثوبون. رواهما ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. قال: وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير في رواية، وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن أبي عمير قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو يعني الأوزاعي: حدثني عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال: لا ينصرف عنه منصرف، وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا. وحدثني يونس عن ابن وهب قال: قال ابن زيد: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال: يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى، أورده القرطبي: جعل البيت مثابا لهم، ليس منه الدهر يقضون الوطر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قوله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مفسرون يقدرون في هذا وأمثاله على اعتبار أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقدرون: اذكر واذكر يا محمد إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذا كان خطابا للجميع، لكل من يتأتى منه سماع هذا الخطاب، اذكروا إذ جعلنا البيت هو الكعبة مثابة. قالوا: مثابة يثوبون إليه ويرجعون إليه ولا يقضون منه وطر. يحج الحاج بعد لهف شديد ثم يرجع ولما يقضي وطره، وإذا رجع تفكيره في عوده إلى البيت مرة ثانية، فهم يرجعون إليه لأنهم لا يقضون منه وطر. ومنهم من قال: مثابة مكان اجتماع يثوبون إليه ويجتمعون فيه. ومنه قول الفقهاء في الرضاع، قالوا: من لبن ثاب عن حمل، يعني اجتمع وتكون، فهم يجتمعون في البيت. وهذا واقع من جميع الآفاق: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، من كل فج عميق يأتون، من كل جهة يأتون، من أقصى الدنيا شرقا وغربا ومن جميع جهاتها يجتمعون في هذا البيت. جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. والعجب من مسلم تيسرت له الأمور والأسباب ويمكث السنين ولا يذهب إلى البيت لا في حج ولا عمرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فلا شك أن قلوب الناس متعلقة بهذا البيت لما جعل الله فيه من كونه مثابة للناس، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فقلوبهم متعلقة لإجابة نداء الله جل وعلا، لا لذات البيت المكون من هذه الأحجار، وإنما استجابة لنداء الله جل وعلا على لسان خليله إبراهيم عليه السلام. ولذلك في بداية إحرامهم ودخولهم في النسك يقول لبيك، هذه لفظ استجابة، لبيك اللهم لبيك، فهم يستجيبون لنداء الله على لسان إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى وعكرمة وقتادة وعطاء للخراساني مثابة للناس أي مجمعا وأمنا. قال الضحاك عن ابن عباس أي أمنا للناس. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يقول أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. وروي كما في قوله جل وعلا أولم نمكن لهم حرما آمنا، فالناس يتخطفون. وجزيرة العرب محل للنزاع والشقاق والاقتتال بين القبائل والنهب والسلب، لأنهم لا يجمعهم حكم ولا يشملهم نظام، ولا على طريقة العرب في باديتهم وجاهليتهم. لكن هذا البيت أمن، نعمة من الله جل وعلا، من دخله كان آمنا. ولذا يختلفون في إقامة الحدود في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أحلت له ساعة من النهار ولم تحل أحد من قبله ولا من بعده. على كل حال هذا أمر ظاهر واضح، والبلدان الأخرى تختلف. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني مجرد الإرادة سبب للعذاب الأليم، مجرد الإرادة التي إذا لم يتبعها عمل أو قول لا مؤاخذة عليها في سائر البلدان إلا في هذا البيت، فله خصائص. وفي قوله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هل الإرادة فيه أو الإلحاد فيه؟ هل الذي يختص به البيت الإلحاد فيه أو إرادة الإلحاد فيه؟ إرادة الإلحاد فيه، يعني من نوى أن يعصي الله النية في مكة والمعصية بالهند يقع عليها الوعيد ولا ما يقع؟ ها؟ طيب إذا نوى بالهند وأراد بالهند أن يعصي الله في البيت يقع ولا ما يقع؟ ها؟ أو نقول كلاهما؟ ها؟ فيه الإرادة فيه ولا الظلم فيه؟ وقوع العمل فيه، المقتضي لوقوع العمل. لكن الإرادة مقصودة يعني، وهذا الذي يميزه عن سائر البلدان. أراد في الهند ولم يفعل شيئا، أحد لا ولم يتكلم. لا، إذا كان عزم، لأن مراتب القصد الخمس لا يؤاخذ عليها إلا العزم. مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس يستمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع، لأن العزم تكرر الهم مع شيء من العمل. أما القلب ثابت ومتكرر ومصمم على إرادة الله. ولذلك قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، يعني عازم على قتل صاحبه. فالعزم يؤخذ عليه بلا شك، لكن عندنا مسألتنا الآن تأملناها جيدا، ها؟ فما الذي يرتب عليه الوعيد الشديد؟ هل هو وراء الإرادة أو الظلم نفسه؟ الإرادة، ويدخل ذاك من باب أولى. وين؟ يدخل الفعل من باب أولى. يعني إذا أراد أن يعصي الله في البيت وهو في المشرق أو المغرب لا يؤاخذ على الإرادة، إنما يؤاخذ على الفعل، ها؟ الفعل، إذا قلنا المؤاخذة على الفعل، ها؟ ما في تفسير. شلون؟ لو قلنا المؤاخذة على الفعل في أي مكان، في البيت ولا غيره، ما يصير في خصوصية. المؤاخذة أكثر. لكن قلنا يحتمل الأمرين، هذا أبلغ في الزجر وأعظم من البيت. عبرة في المكان. وين؟ هم في المكان، فعل في المكان، والهم يكون. معلق الجر والجر والمجرور. نعم، المقصود أن اللفظ محتمل. وإذا قلنا من يرد فيه بإلحاد بظلم فيه لشمل الأمرين. ولذلك إذا قدرنا فيه، وقد يحذف الشيء للدلالة عليه، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه، لابد من التقدير. فإذا قدرنا الجار المتعلق بالظلم كما هو منطوق به بالإرادة، صار من خصائص البيت مجرد الإرادة، وأيضا وقوع الظلم المخطط له خارج البيت. لكن الأهل يشرب يأكلوا، يعني لو أراد أن الاثنين، يعني لكن حدث الأول فيه وقدرها في الثاني بظلم فيه، يعني هو مقدر في الثاني، مثل يأكل ما تأكلوا منه يشرب ما تشربوا، نفس الشيء. وين؟ لكل مكة تبع الحرم. يقول: أمنا من العدو، وأمنا أن يحمل فيه السلاح، على إرادة تقدير تكرار العامل. نعم، ها؟ شو الخوف؟ لكن السلاح لا شك أنه مثير للخوف الذي هو ضد الأمن ولو لم يستعمل. انتهك من في الساعة التي استثنيت للرسول عليه الصلاة والسلام، اللي حلت له. إذا هذا خبر ولا حكم شرعي؟ خلاص، كونه ينتهك في السلاح لا يعني أن الآية اختلت ولا خبر بمعنى الأمر. حكم شرح. نعم. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى: وقتادة وعطاء الخراساني مثابة للناس أي مجمعا وأمنا. قال الضحاك عن ابن عباس: أي أمنا للناس. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يقول أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح، يعني وأمنا أن يحمل فيه السلاح. والعطف كما هو معلوم على نية تكرار العامل. نعم. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا: من دخله كان آمنا. ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا، ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليل. نسمع ونقرأ في تراجم أهل العلم: من حج 50 حجة وستين حجة وسبعين حجة، قالوا محمد بن أبي عمر العدني حج ماشيا 70 حجة، وعدني أصله سكن مكة، فإذا كان حجه من مكة أمر سهل، لكن من عدن 70 حجة مشقة ظاهرة. على كل حال 70 حجة بذاتها لو على الطيارة وهم ماشي، أقول تعطي شيء من الحرص الشديد على الخير والحج الذي يخرج الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والله المستعان. وفي تطبيق يعني عملي للآية مثابة. نعم. بس أمن المعطوف على مثابة، لماذا قلنا مثابة أمر شرعي أمر قدري وأمنا أمر شرعي؟ شلون؟ أمنا يعني أمنوا من دخل. طيب. هذا أمر شرعي. طيب. لماذا حملناه على الأمر الشرعي وهو معطوف على مثابة؟ كل له ما يناسبه. أمنا لو قلنا قدري لقلنا أنه مو بصحيح، لأنه اخترق وحصل فيه قتال. لا، لنخرج من مخالفة خبر الله للواقع. لابد من مخالفته الذي لا يقع فيه خلف. نعم. استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال: ربنا وتقبل دعاء. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا، من دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل، ثم دخله كان آمنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له، كما وصفها في سورة المائدة بقوله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أن يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء، كما قال ابن عباس: لو لم يرفع سم في أن يرفع، والرفع والدفع معهم. نعم. كما قال ابن عباس: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. وما هذا الشرف؟ يعني قال العلماء أن الحج حج البيت كل عام فرض كفاية، يعني إذا قدر الناس كلهم حجوا حج الفريضة لا بد أن يحج البيت، لا بد أن يحج البيت، أن يحج البيت ولو ممن أدى الفريضة. نعم. وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا، وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبة النميري. خلاف في المقام، هل هو جميع المقامات؟ لأن مقام إبراهيم مفرد مضاف فيعم جميع ما قام فيه إبراهيم من المشاعر، وهذا قول معروف عند أهل العلم، لأنه مفرد مضاف فيعم. ومنهم من يقول مقام إبراهيم الحجر المعروف بجوار الكعبة، ويؤيده كما جاء في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إلى المقام وتلا الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى خلفه ركعتين. نعم. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبة النميري، قال: حدثنا أبو خلف يعني عبد الله بن عيسى، قال: حدثنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: مقام إبراهيم الحرم كله. وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال أيضا: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقال: سمعت ابن عباس قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد. ثم قال: ومقام إبراهيم يعد كثير، يعد كثير مقام إبراهيم الحج كله. ثم فسره لي عطاء فقال: التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لا، ولكن قال: مقام إبراهيم الحج كله. قلت: أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال: نعم، سمعته منه. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: الحجر مقام إبراهيم. نبي الله لبنة الله. مقام إبراهيم نبي الله. الحجر إيه؟ أو لينه الله. لينه الله إنه جاء في بعض الروايات لينه الله صريح. لينه الله إيه؟ الحجر مقام إبراهيم لينه الله، قد جعله الله رحمة. لأنه محل استشكال من كثير من الناس، استغراب: كيف حجر يقف عليه بشر وتبين آثار القدمين إلا بتليين؟ ولين الله جل وعلا لداود الحديد كما هو معلوم. نعم. قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة، ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. شو المناسبة؟ ها؟ رواية أصل الله مشهور. شو؟

بالاستقراء وجمع الروايات تتبين أن العدد أكثر. فقال: ولا تعارض بين هذا ولا هذا، بل الكل صحيح، ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدب عليه، والله أعلم. الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني المفهوم أنه لو استغفر 71 مرة أنه يغفر لهم، هذا المفهوم، لكنه معارض بمنطوق قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني لو استغفر 1,000,000 مرة ما غفر لهم، لأن منطوق الآية معارض لمفهوم تلك. نعم. كثير استوعب، ولذلك كان قابل للاختصار. نعم. وقال ابن جريج: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل 3 أشواط ومشى 4 حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه 2 ركعتين ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن جرير: حدثنا يوسف بن سلمان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن. جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر، حديث معروف في صحيح مسلم في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى 2 ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث حاتم بن إسماعيل، وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار. يقول: فرمل 3، والرمل في حجة الوداع يستوعب الشوط كاملا، بخلاف ما جاء في عمرة القضاء من أنه يمشي بين الركنين، أما في حجة الوداع فالرمل مستوعب للشوط، لأنه في عمرة القضاء كان الكفار جالسين في الجهة المقابلة، فإذا غاب عنهم مشى، لأن الرمل أصله إغاظة الكفار، لأنهم قالوا: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. فرمل النبي عليه الصلاة والسلام ورمل أصحابه لإغاظتهم، ليعرفوا أنه ما وهنهم شيء، ثم قال: هذا الذي قلتم وإنهم كالغزلان. أما في حجة الوداع ما في أحد ينظر له، فالرمل شرع لحكمة وارتفعت الحكمة وبقي الحكم. نعم. يعني تقديمه وتأخيره، قالوا كان ملاصقا للكعبة وأخره عمر قليلا ثم جاء السيل فأزاحه ثم أعاده عمر إلى مكانه. على كل حال المسألة خلافية في تأخيره أكثر مما فعله عمر، وأما فعل عمر والخليفة الراشد لا اعتراض عليه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، لكن لو اقتضت المصلحة أن يدخل في الأروقة مثلا وبحث هذا، لكن من الذي عمله تشريع كعمل عمر؟ إذن لا يجوز تقديمه ولا تأخيره. وألف في المقام وحكم التقديم والتأخير رسائل. مقام إبراهيم الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، ورد عليه الشيخ سليمان بن حمدان الشيخ المعلمي يعني أورد أسئلة حول تقديمه وتأخيره، ولا أدري ماذا الذي اختاره، لكن الشيخ سليمان بن حمدان رد عليه في كتاب أسماه نقض المباني من فتوى اليماني. ثم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رد على الشيخ سليمان بن حمدان. على كل حال مسألة ما صنع عمر لا اعتراض عليه، لأن أمرنا بالاقتداء به مع أبي بكر، وأمرنا بالأخذ بسنته كبقية الأربعة، وأما من عداهم فلا. اتخاذ مصلى وين؟ اتخاذ مصلى الآن اللي خلفه الآن أو في مكان كان السابق أساسا؟ هي العبرة بالمقام الحجر أو مكان الحجر، لأن مقام ظرف، ظرف ظرف مكان، فهل العبرة هذا أو ذاك؟ على كل حال من صلى خلف الحجر فقد صلى خلف المقام. وين؟ لا لا، مكان عمر، لا تأخير عمر، ما أخر أكثر من ذلك. افتلاها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، إيه؟ مثل الصفا والمروة. على كل حال اللي بيقتدي ويقرأها سواء كان تعليم ولا اتباع، الأصل اتباع. نعم. وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله من الطرائف كتاب اسمه مقام إبراهيم، مطبوع طباعة فاخرة، ورأيته يباع، هو مطبوع قبل 60 سنة أو 50 سنة، وتصفحته بسرعة كذا، وبين كل جملتين سلام على إبراهيم، بين كل جملتين فرحت به، قلت لعله تأليف في المقام. يوم ذهبت إلى البيت وجلست تصفح، ولا ما هو بلما المقام ولا في كلمة عن المقام ولا عن إبراهيم عليه السلام، فإذا فيه كلمة في حفل تأبين شخص قالوا له إبراهيم هنانو من أعضاء المجمع العربي السوري، ما هو بلما الموضوع اللي حنا فيه، لكن التدليس في سلام على إبراهيم. الله المستعان. نعم. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، هكذا حتى تم جدارات الكعبة كما وهكذا وهكذا وهكذا نعم وهكذا وهكذا حتى تم جدارات الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم، في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها، ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا كما قال عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثهم قال رأيت المقام الذي فيه أثر أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وقال ابن جرير